راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو إتمام لسلسلة الدروس السابقة في مسائل العقيدة وفي مقرر العقيدة. وحديثنا هذا اليوم هو استكمال لما سبق الكلام عليه فيما تقدم، وكان آخر المسائل التي ناقشناها وتكلمنا عليها في الجلسة الماضية كان عن علاقة التوحيد، أو علاقة أنواع التوحيد، العلاقة بين أنواع التوحيد. وذكرنا أن التوحيد توحيد الربوبية، وهو الذي نتحدث عنه، مستلزم لتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية، هو التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل، بل خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل تحقيق هذا الأمر. أما بالنسبة لتوحيد الربوبية فهو فطري، فطر الله البشر على ذلك، وقل أن يوجد في البشر من ينازع أو يجادل في وجود الله عز وجل، ومن أقر بشيء من ذلك فإنما هو من من أنكر شيئا من ذلك فإنما هو من باب الجحود والنكران والمعاندة والاستكبار، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أكبر من عرف عنه بإنكار الخالق سبحانه وتعالى، بل ادعى الربوبية لنفسه فرعون حينما قال أنا ربكم الأعلى. قال الله سبحانه وتعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فذكرنا فيما تقدم العلاقة بين أنواع التوحيد، وقلنا إن الربوبية تستلزم الألوهية ولا عكس، بمعنى أن من أقر بالألوهية فإنه يكون قد ضمن أو قد أقر بالربوبية. فالربوبية تستلزم الألوهية، بمعنى أنه يمكن أن يكون الإنسان مقرا بالربوبية من غير الألوهية، وهذا ظاهر في المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. أما من أقر بالألوهية وتوحيد العبادة وأتى به على وجهه الصحيح فإنه يكون قد أتى بالربوبية ضمنا، لأنه لا يمكن أن يوحد الله عز وجل بعبادته إلا وقد أقر بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته. أما الأسماء والصفات فهي مستلزمة للربوبية وللألوهية. فإذا عرف الإنسان ربه على بما يليق به بأسمائه سبحانه وتعالى الحسنى وبصفاته العلى، فإن ذلك يستلزم الاعتراف له بالخالقية والملك والتدبير سبحانه وتعالى. ومن عرف الله عز وجل أيضا بأسمائه وصفاته عز وجل فإن ذلك يستلزم ألا يعبد أحد سواه. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في القرآن الكريم في الاستدلال بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى على توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى، والنصوص في هذا المعنى كثيرة. منها على سبيل المثال حينما يقول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهنا أمر بالتوكل وهو عبودية القلب، التوكل على الله عز وجل، فذكر اسم الحي من أسمائه سبحانه وتعالى، وأكد أن هذا الاسم لا يشاركه أحد من الخلق في حقيقته، فإن كل حي مآله إلى الموت، ابتداؤه من عدم وانتهاء إلى عدم، إلا الخالق سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا نهاية لحياته سبحانه وتعالى، فهو مستحق لأن يتوكل عليه وحده دون ما سواه. الحديث الذي نحن بصدده الآن هو إقرار الكفار والمشركين بتوحيد الربوبية. ذكر الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالربوبية إقرارا مجملا، ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في الاستدلال عليهم بما يقرون به على ما ينازعون فيه، لأنهم ما كانوا ينازعون في الربوبية، ما كانوا يجادلون في أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المدبر وأن الله هو المالك سبحانه وتعالى، إنما ينازعون في إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة. فهذا الذي أنكروا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهذا الذي كانوا ينازعون فيه، أجعل الآلهة إلها واحدة. فهؤلاء المشركون الذين أثبت الله سبحانه وتعالى عنهم إقرارهم بالربوبية كانوا ينازعون في الألوهية ولا يعترفون بذلك، ولذلك استدل الله سبحانه وتعالى عليهم في العديد من الآيات بما يقرون به على ما ينازعون فيه. ولهذا من النصوص الكثيرة التي دلت على أنهم يقرون بذلك في قول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وقال سبحانه وتعالى في نصوص كثيرة في هذا المعنى، قال الله عز وجل عن إبليس وهو رأس الخطيئة وهو العدو الأول للإنسان والصاد عن سبيل الله والطاغوت الأكبر، يقول الله سبحانه وتعالى عنه: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فهو يعترف بالله سبحانه وتعالى، بل قال الله سبحانه وتعالى عنه أيضا في الآية الأخرى كما جاء في سورة الأعراف: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهذه النصوص وغيرها من النصوص الكثيرة دالة على ماذا؟ على أن المشركين كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المالك وأن الله هو المدبر. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. النصوص كثيرة في هذا المعنى، لهذا قال سبحانه وتعالى مستدلا عليهم بهذا الذي يقرون به على ما ينكرونه، قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من هو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فكما أنكم تعترفون بهذه الأمور فكيف تجعلون مع الله آلهة أخرى؟ كيف تجعلون لله أندادا وأنتم تعلمون أنه هو وحده الخالق المدبر المتصرف الرازق لا شريك له في ذلك؟ فكما أنه لا شريك له في خلقه وملكه وتدبيره فلا شريك له سبحانه وتعالى أيضا في عبادته، فيلزمكم أن تعترفوا له بذلك. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما. قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة، فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة، ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل، استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر، ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن، عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرر الترحيب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات. أشرنا فيما تقدم إلى أن الله عز وجل استدل بما يقرون به ويعترفون به من الربوبية على ما ينكرونه ويجادلون فيه، وهي الإلهية. وذكرنا شيئا من هذه النصوص، وهي نصوص كثيرة جدا في هذا الموضوع. هذه النصوص كما هي صريحة في أن الكفار كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير، وأنه بيده ملكوت كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى الذي يجير ولا يجار عليه، وهو من يدبر الأمر ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وهذه كلها كما تقدم هي من مقتضيات توحيد الربوبية. لكن هذا التوحيد، توحيد الربوبية الذي يقرون به، هل ينجيهم؟ هل يكفيهم في النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ هذا التوحيد وهذا الإقرار لا يكفي وحده في دخول العبد في دين الإسلام، وبالتالي لا تكون به النجاة في الآخرة ودخول الجنة. فإن الكفار والمشركين كانوا مقرين به، ومع ذلك حكم الله عز وجل عليهم بدخول النار، بل وفي الخلود فيها. ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهذا التوحيد لوحده لا يكفي إذا لم يقم الإنسان بلازمه، فكما أفرده بالخالقية والملك والتدبير فعليه أن يفرده بالعبادة. فإذا لم يفرده بالعبادة فإن هذا الاعتراف لا ينفعه ولا يكفيه. وقد ذكر الله عز وجل هذا عن المشركين حينما أثبت لهم إيمانا مع شرك، فقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمع إيمانهم بالربوبية إلا أنهم يشركون في العبادة، فلذلك لا ينفعهم هذا الإيمان مع شركهم في عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الإمام البغوي المفسر رحمه الله تعالى، يقول: فكان من إيمانهم أنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا قيل لهم من ينزل القطر قالوا الله، وإذا سئلوا ثم مع ذلك هم يعبدون الأصنام ويشركون مع الله سبحانه وتعالى. بل إن ما يظنونه عبادة وقربة إلى الله عز وجل هو عين الشرك، حينما كما ذكر الله سبحانه وتعالى قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يرون أن تقربهم للأصنام، وأن عبادتهم للأصنام، وأن وأن شركهم هو من القربات التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا لسوء الفهم والغلط والخلط الذي وقعوا فيه، ولذلك يعني أرسل الله تعالى الرسل لتصحيح هذا المفهوم الخاطئ وبيان أنه كما أنكم تؤمنون بالله عز وجل خالقا رازقا مدبرا، فعليكم أن تفردوه بالعبادة، ألا تشركوا به شيئا في العبادة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما: إنها نزلت في تلبية المشركين. وهذه مرت معنا الحديث عنها فيما تقدم. فالمشركون كانوا يحجون، وهذه من آثار ملة إبراهيم عليه السلام، كانوا يحجون البيت ويلبون، ولكنهم يشركون في تلبيتهم. ولهذا كان من تلبيتهم يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع، حينما كان في ذي الحليفة خارجا من المدينة، لبى كما يقول جابر رضي الله تعالى عنهما، لبى بالتوحيد في تصحيح الخلل والخطأ والشرك الذي كان في تلبية المشركين. فلبى بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فبدأ بالتوحيد وتصحيح هذا المفهوم الخاطئ عند أولئك القوم. يقول عطاء أيضا في تفسير هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، يقول هذا في الدعاء: وذلك أن الكفار نسوا ربهم في الرخاء، فإذا أصابهم البلاء أخلصوا في الدعاء. فالمشركون كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في العديد من الآيات يشركون في الرخاء ويعبدون مع الله في الرخاء، لكنهم إذا أصابتهم الضراء علموا بأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، فأخلصوا لله سبحانه وتعالى الدعاء. فلذلك قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيشركون في الرخاء ويخلصون في الضراء وحين البأس. إذن نقول بأن هذا التوحيد، توحيد الربوبية، لا ينفع من اقتصر عليه فقط إذا لم يقم بلازمه، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب كل شيء ومليكه، كما كان عباد الأوثان والأصنام مقرين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأعمال والأقوال. انتهى كلام رحمه الله تعالى. إذن هذا التوحيد عند المشركين يعني توحيدا، التوحيد الذي يقرون به لا ينفعهم ولا يفيدهم، لأنهم لم يقوموا بلوازمه التي هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. مع أن نقول بأن المشركين يقرون لله عز وجل بالربوبية، لكن هذا الإقرار أيضا ليس تاما. هذا الإقرار منهم بتوحيد الربوبية ليس تاما، وإنما هو إقرار مجمل. لو كان تاما فإنه لا ينفعهم إلا إذا قاموا بلازمه، فكيف إذا كان ناقصا؟ ولهذا لو كان تاما لقاموا بلازمه كما أشرنا قبل قليل. ولكن مع ذلك عندهم، عند المشركين الذين بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم عليه الصلاة والسلام حتى يؤمنوا بالله وحده، عندهم من الشرك في الربوبية، الشرك الربوبية التي يقرون بها فهي إقرار ناقص وإقرار غير مكتمل، ولذلك عندهم صور من صور الشرك في الربوبية. ومن ذلك على سبيل المثال ما ذكره، ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح

مجمل يقرون بذلك ولكنه لا ينفعهم ولا ينجيهم عند الله سبحانه وتعالى. يعني بهذا نكون نحن في ختام الحديث عن التوحيد الربوبية الذي كان الكلام فيه فيما تقدم، يبقى فيه جزئية وهي آثار توحيد الربوبية نتكلم عنها في المحاضرة المقبلة إن شاء الله. لكن يتبين لنا من ما تقدم أن من مقتضيات توحيد الربوبية ولوازمها الضرورية هو إثبات العبادة لله عز وجل، وهذا ما يعني جعل القرآن جعل يعني الله سبحانه وتعالى يستدل عليهم في إثبات العبادة بما كانوا يقرون به من إثبات الربوبية، فهو مستلزم لإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فكما أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق لا خالق معه سبحانه وتعالى، وهو متفرد بالملك التام الكامل، وهو متفرد بالتدبير سبحانه وتعالى، فإنه المتفرد أيضا بالعبادة ولا يستحق العبادة أحد سواه. فمن مقتضيات توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب كما تقدم. الأمر الثاني هو ما دمنا أننا نعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك المتصرف في هذا الكون الخالق المدبر، فإن هذا يقتضي ألا نحاكم إلا إلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى. الرحمن فاسأل به خبيرا، الله سبحانه وتعالى وهو الذي يعلم ما خلقه سبحانه وتعالى وما يصلح خلقه، فقد شرع لهم سبحانه وتعالى من الأحكام والشرائع ما إن استقاموا عليها والتزموا بها صلحت حياتهم في الدنيا والآخرة، فإذا حادوا عنها فإنهم جنوا على أنفسهم وحرموا الحياة الطيبة في الدنيا وعرضوا أنفسهم بالعذاب المقيم يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. فإذا كان الله عز وجل هو المتفرد بالتدبير فله الحكم وحده سبحانه وتعالى، فهو المشرع وحده، فلذلك لا يجوز التحاكم إلا إلى شرعه سبحانه وتعالى، فهو لا يشرك في حكمه أحد عز وجل. وكذلك من مقتضيات هذا التوحيد الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، فكون الإنسان يعتقد ويؤمن ويتيقن يقينا بأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف المدبر وتدبيره سبحانه وتعالى إنما هو بعلم وحكمة، فإن هذا يجعل العبد يستسلم لقضاء الله عز وجل وقدره، ويعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما قدر الله عز وجل له فهو الخير، وإن ظن خلاف ذلك كما قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالإنسان لا يعلم المستقبل ولا يعلم ما يصلحه ولا ما يفسده، فقد يحب شيئا فيه تلفه، وقد يكره شيئا فيه عزه ونجاته وفلاحه، فالله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم. ولهذا حكم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآيات بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما دمنا لا نعلم ما يصلحنا وما يفسدنا، فإن على المسلم الذي عرف ربه أن يسلم له، وأن يعلم أن الله لا يقدر قدرا إلا وهو خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. لأن الإنسان أحيانا قد يصاب ببعض المصائب، ببعض الأمراض، ببعض الأمور يظنها يعني يكرهها ويظنها أنها ليست من مصلحته، ولكنه لو عرف حقيقتها ومغبتها لعرف أن في ذلك من الخير والأجر العظيم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالمرض هو في حد ذاته متعب للنفس، ويعني فيه ما فيه من الإشكال، ومع ذلك ففيه من تكفير السيئات، وفيه من رفعة الدرجات، وفيه من المصالح حتى للجسم أحيانا، حتى للجسم أحيانا من المصالح ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا، فإذا عرف الإنسان حسن تدبير الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل هو المدبر، أدى ذلك إلى الإيمان والتسليم والانقياد لقضاء الله سبحانه وتعالى، والرضا بما يقدره الله سبحانه وتعالى من الأمور، فهي في نهايتها وفي عاقبتها فهي خير للعبد، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. لعلنا نختم بإشارة يسيرة إلى بعض نواقض توحيد الربوبية الذي تكلمنا عنه، فما هي الأمور التي تناقض أو يعني من ارتكبها لا يكون محققا لتوحيد الربوبية؟ أولها كما قلنا نحن حينما تكلمنا عن موضوع الإيمان بالله عز وجل، قلنا إن الإيمان بالله عز وجل يقتضي الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والأمر الثاني الإيمان بربوبيته وهي تفرده بالخلق والملك والتدبير. فلا يمكن للإنسان أن يحقق ربوبية إلا إذا كان موقنا بوجود الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة وهي التي يمكن أن يأتي الحديث عنها في المحاضرات التالية من المسلمات التي لا يجادل فيها أصلا، ولا يجادل فيها إلا من هو منحرف الفطرة سقيم العقل عنده خلل نفسي أبدا، أما سليم الفطرة فإنه يعترف بالله سبحانه وتعالى وبوجوده عز وجل. فإنكار وجود الله عز وجل هذا لم يعرف إلا عند الملاحدة، ويأتي الكلام في هذا الموضوع إن شاء الله في حينه بما ييسر الله سبحانه وتعالى ويسمح به الوقت. الأمر الثاني اعتقاد شريك مع الله عز وجل في التدبير أو في الملك، وهذا اعتقاد المجوس. فالمجوس يعتقدون أن ثمة إلهين، خالق للخير وللنور وخالق للظلمة، وهذا شرك في الربوبية، وليس المقام مقام التفصيل في هذا الأمر. كذلك بالنسبة اعتقاد أن مع الله سبحانه وتعالى من هو شريك في التدبير، وهذا للأسف عند بعض الطوائف كغلاة الصوفية وغلاة الروافض الذين يزعمون أن الأولياء والأئمة أوكل الله عز وجل إليهم شيئا من تدبير هذا الكون وما يسمى بالولاية التكوينية، فهذا من الشرك في تدبير الله عز وجل في كونه. فهم يعني يزعمون أن لبعض أوليائهم أو لبعض أئمتهم القدرة على الخلق والموت والحياة والتدبير وإدخال من شاء الجنة وإخراج من شاء من النار إلى غير ذلك من الأمور والتصرفات والنفع والضر، وهذا لا شك أنه من الشرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كما تفرد بالخلق فهو المتفرد بالتدبير سبحانه وتعالى لا شريك له. كذلك فيه من نواقض هذا التوحيد اعتقاد مشرع مع الله عز وجل يملك حق التشريع، وهذا شرك أيضا في الربوبية، وهذا ما يقوم به بعض الذين يضعون التشريعات الوضعية في الأحكام التي شرعها الله عز وجل فيضعون بدلا منها أحكاما من تلقاء أنفسهم، فهذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية، وهذا لا شك أنه من نواقض الربوبية التي يجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى في الخلق كما يفرد في الملك كما يفرد في التدبير والحاكمية سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة، إلى أن نلتقي في لقاء قادم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.